تستمعون الآن إلى برنامج أعمال القلوب. أعمال القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا لقاء آخر يتجدد بكم في سلسلة أعمال القلوب التي نسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على فهمها وعلى التخلق بها وعلى العمل بها. والمنزلة التي معنا اليوم والعمل الذي معنا اليوم هو الزهد، وهو من أعظم صفات العابدين لله جل وعلا، لأن فيه ابتعادا عن الدنيا وزخرفها. قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وقال سبحانه: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فالقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها. فإذا أراد الله بعبده خيرا أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة ويؤثر منه ما هو أولى بالإيثار. وقد أكثر الناس في الكلام على الزهد وفي ما معناه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. يعني الزهد قد تترك فيه المباحات، أما الورع فهو ترك المحرمات. وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. وقال سفيان الثوري رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء، يعني ليس بالأمور الظاهرة، لذلك جعلناه من أعمال القلوب. وقال الجنيد: سمعت سريا يقول: إن الله عز وجل سلب الدنيا عن أوليائه وحماها عن أصفيائه وأخرجها من قلوب وداده لأنه لم يرضاها لهم. وقال الزهد في قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يأسف منها على مفقود. وقال يحيى بن معاذ: الزهد يورث السخاء بالملك، والحب يورث السخاء بالروح. وقال ابن جلاء: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال فتصغر في عينيك فيسهل عليك الإعراض عنها. وقيل: الزهد وجود الراحة في الخروج من الملك. وقالوا أيضا: الزهد سلو القلب عن الأسباب ونفض الأيدي من الأملاك. قال الإمام أحمد: الزهد في الدنيا قصر الأمل. وقال يحيى بن معاذ: لا يبلغ أحد حقيقة الزهد حتى يكون فيه ثلاث خصال: عمل بلا علاقة، وقول بلا طاعة، وعز بلا رياسة. وسأل رؤيم الجنيد عن الزهد فقال: استصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب. وقال مرة: هو خلو اليد عن الملك والقلب عن التتبع. وقيل: الزهد الإيثار عن الاستغناء، والفتوة الإيثار عند الحاجة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الزهد على ثلاثة أوجه: الأول ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. وهذا الكلام من الإمام أحمد يأتي على جميع ما تقدم من التعريف السابقة، وهو من أجمع الكلام، وهو يدل على أنه رضي الله عنه من هذا العلم بالمحل الأعلى، والذي يتعلق به الزهد هي ستة أشياء: المال والصور والرياسة والناس والنفس وكل ما دون الله سبحانه وتعالى. والزهد تعريفه كما يقول أهل العلم هو إسقاط الرغبة عن الشيء بالكلية، بمعنى إسقاط الرغبة عن كل ما سوى الله وإزالتها من القلب وإسقاط التعلق به. وقوله بالكلية بحيث لا يلتفت إليه ولا يتشوق إليه. ودرجاته على ثلاثة: الدرجة الأولى الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام بالحذر من المعتبة والأنفة من المنقصة وكراهة مشاركة الفساق، يعني ترك الشبهة ما يشتبه على العبد هل هو حلال أو حرام، كما في حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه: الحلال بين والحرام بين، قد جعل الله عز وجل بين كل متباينين برزخا، كما جعل الموت وما بعده برزخا بين الدنيا والآخرة، وجعل المعاصي برزخا بين الإيمان والكفر، وكذلك سبحانه وتعالى جعل بين كل مشعرين من مشاعر المناسك برزخا وحاجزا بينهما ليس من هذا ولا من هذا. فقوله بعد ترك الحرام بالحذر من المعتبة أي ترك الشبهة لا يكون إلا بعد ترك الحرام، فيترك الحرام أولا ثم يترك ما اشتبه أنه فيه حرام وفيه حلال بالحذر من المعتبة، يعني أن يكون سبب ترك الحذر من توجه عتب الله سبحانه وتعالى عليه وخوفه من أن يقع في ذلك الحرام، ويأنف من المنقصة أي يأنف لنفسه من نقصه عند ربه وسقوطه من عينه، لا أنفته من نقصه عند الناس وسقوطه من عيونهم، لأن ذلك ليس من الأمور المحمودة لأن هو من الأمور المذمومة. فالمذموم أن تكون أنفته كلها من الناس ولا يأنف من الله. وقوله وكراهة مشاركة الفساق، يعني أن الفساق يزدحمون على مواضع الرغبة في الدنيا، فتلك مواقفهم وبها تكتظ أجسامهم ويزدحمون عليها، لكن الزاهد يأنف من مشاركتهم في تلك المواقف ويرفع نفسه عنها لخسة شركائه فيها، كما قيل: ما الذي زاهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. أما الدرجة الثالثة من الزهد، زهد الفضول، وهو ما زاد على المسكة والبلاغ من القوت باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت وحسم الجأش والتحلي بحلية الأنبياء والصديقين. زهد الفضول يعني ما يفضل عن قدر الحاجة، وما زاد على المسك يعني ما يمسك النفس من القوت والشراب واللباس والمسكن والمنكح إذا احتاج إليه. والبلاغ هو البلغة من ذلك، ما يتبلغ به المسافر في منازل السفر، فيزهد فيما وراء ذلك اغتناما لتفرغه لعمارة وقته بعبادة الله سبحانه وتعالى. ولما كان الزهد لأهل الدرجة الأولى خوفا من المعتبة وحذرا من المنقصة، كان الزهد لأهل هذه الدرجة الثانية أعلى وأرفع، وهو اغتنام الفراغ لعمارة أوقاتهم مع الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا اشتغل بفضول الدنيا ف فاته نصيبه من انتهاز فرصة الوقت، فإن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وعمارة الوقت الاشتغال في جميع آنائه بما يقرب إلى الله سبحانه أو يعين على ذلك من مأكل ومشرب ومنكح ومنام وراحة، فإنه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله وتجنب ما يسقطه كان من عمارة الوقت، وإن كان له فيها أتم لذة فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات والطيبات. وأما حسم الجأش فهو قطع اضطراب القلب المتعلق بأسباب الدنيا رغبة ورهبة وحبا وبغضا وسعيا، فلا يصح الزهد للعبد حتى يقطع هذا الاضطراب من قلبه بأن لا يلتفت إليها ولا يتعلق بها في حالتي مباشرته لهذا وتركه، فإن الزهد زهد القلب لا زهد الترك من اليد وسائر الأعضاء، فهو تخلي القلب عنها لا خلو اليد منها. وأما التحلي بحلية الأنبياء والصديقين فإنهم أهل الزهد في الدنيا حقا، إذ هم مشمرون علم الزهد وهم الذين رفعوا لواءه، فهم الزاهدون وإن كانوا لها لهذه الدنيا من المباشرين. أما الدرجة الثالثة من الزهد وهو استحقار ما زهدت فيه واستواء الحالات فيه عندك. استحقاره يعني من امتلأ قلبه بمحبة الله وتعظيمه لا يرى أن ما تركه لأجل الدنيا يستحق أن يجعل قربانا، لأن الدنيا بحذافيرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فالعارف لا يرى زهده فيها كبير أمر يعتد به ويحتفل له، فيستحي من صح له الزهد أن يجعل لما تركه لله قدرا يلاحظ زهده فيه، بل يفنى عن زهده فيه كما فني عنه. وأما استواء الحالات فيه فهو أن يرى ما تركه زهدا وما أخذه متساوٍ عنده، إذ ليس له عنده قدر، وهذا من دقائق فقه الزهد، فيكون زاهدا في حال أخذه وكما أنه زاهد في حال ترك، إذ همته أعلى من ملاحظته أخذا وترك لصغره في عينه. فهذه هي مرتبة الزهد التي هي من صفات المؤمنين، نسأل الله جل وعلا أن نكون من الزاهدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله جل وعلا أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.